وليتفضل الأخ رشاد حفظه الله مشكورا مأجورا والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم المبعوث رحمة للعالمين بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة، فإننا نحمد الله جل وعلا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الذي من علينا فأفضل وأعطانا فأجزل، فله الحمد كله وله الشكر كله، وإليه يرجع الأمر كله علانيته وسره. وإنني أسأله جل وعلا باسمه العظيم الأعظم الطيب الطاهر المقدس المبارك الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى، وإذا استرحم به رحم، أن يتغمدني وإياكم فيه برحمته جل وعلا، وكما جمعنا وإياكم في هذا المجلس أن يجمعنا جميعا في جنات النعيم على سرر متقابلين. وشكر الله لأخينا المقدم خيرا وتنبيها على قوله إن كان بعضنا قد سمع بعض الأحاديث فلا يحتقر الإنسان هذا، لا غرو في ذلك. وقد قال عمرو بن عبسة لما حدث حديثه الطويل في صفة الوضوء، قال له رجل: الله، أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم؟ قال: والله لو لم أسمعه منه إلا مرة أو مرتين ما حدثت به، ولكنني سمعته 7 مرات. كذلك أيضا عمرو بن العاص رضي الله عنه كان يحدث ويقول: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم غير مرة ولا مرتين. فقد كان عليه الصلاة والسلام يكرر المواعظ على أصحابه ويكرر تعليمهم لترسخ في أذهانهم وفي عقولهم. وأنت قد تسمع بالحديث ولكن تنساه، فإذا ذكرت به تذكر. يقول الإمام أبو زرعة الرازي: أحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو قال أحفظ 600 حديث مثل الفاتحة. فلما قيل له: أتستطيع سردها؟ قال: لا، ولكن لو ذكر لي حديث عرفته. هذا هو الحفظ وهذا هو العلم. أيها الإخوة، أحب أن أتحدث معكم في هذه الدقائق في هذا الوقت المبارك حول موضوع مهم، ألا وهو عن حجة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي سميت بحجة الوداع، بدءا منذ أن كان بالمدينة إلى أن رجع إلى المدينة. هذه الحجة اشتملت على مواعظ عظيمة، واشتملت على دروس، وعلى تربية لأصحابه، لأنها كانت عبارة عن وداع للأمة كلها، للدنيا بأجمعها. فكان عليه الصلاة والسلام يحرص أشد الحرص على تعليم الناس المناسك، وعلى تعليمهم أمور الدين. ففي السنة العاشرة من الهجرة، في شهر ذي القعدة، أعلن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه سيحج في ذلك العام. فقدم المدينة بشر كثير، كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويعمل مثل عمله. ولست بقين من ذي القعدة، في يوم السبت تحديداً صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الظهر في مسجده أربعة، فلما انتهى من صلاته قام فحمد الله وأثنى عليه وعلم الناس مواقيت الحج، فقال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن، ويهل أهل اليمن من يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. ثم خرج من المسجد فدخل بيته فترجل، والترجل هو أن يفرق الشعر من وسط رأسه، والدهن، ولبس إزاره ورداءه، وساق معه الهدي، ففعل الصحابة رضوان الله عليهم مثل عمله، ولم يدخل في النسك، وإنما لبس الإحرام فقط. ثم خرج ما بين صلاة الظهر والعصر، فوصل إلى ذي الحليفة في وقت صلاة العصر، فصلى فيها ركعتين، قصر الصلاة، ثم بات بها، فصلى بها المغرب والعشاء والفجر، وكان معه جميع نسائه، فطاف عليهن في تلك الليلة كلهن. ثم بعد ذلك بقي إلى أثناء صلاة الظهر فصلاها، فلما صلاها قام فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال: أيها الناس، أتاني آت من ربي فقال: يا محمد، صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. ثم خير أصحابه رضوان الله عليهم بين الأنساك الثلاثة بالحج، فقال: من أحب أن يهل بعمرة فليفعل، ومن أحب أن يهل بحج فليفعل، ومن أحب أن يهل بحج وعمرة فليفعل. ثم اغتسل غسلا ثانيا غير الغسل الأول الذي كان من جماع أهله، وهذا يسمى بغسل الإحرام. قال زيد بن ثابت: رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. وطيبته عائشة رضي الله عنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، وقال: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في أصول شعر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقلد بدنه وأشعرها في جانبها الأيمن، وسلت الدم عنها ثم بعد ذلك أتى إلى ناقته القسواء، فقبل أن يركب سبح الله وحمد الله وكبر الله قبل أن يدخل في النسك. وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه على ذلك فقال: باب التسبيح والتحميد والتكبير قبل الإهلال وعند الركوب على الدابة. وقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله معلقا على هذا الحديث قال: وهذه سنة قل من تعرض لها مع ثبوتها، أي من ألف في المناسك ذكروا سنن الحج، ذكروا واجبات الحج، وذكروا شروط الحج، إلا أن كثيرا منهم لم يذكر هذه السنة قبل الإحرام، وهو التسبيح والتحميد والتكبير. ثم ركب القسواء فقال عليه الصلاة والسلام لما استوت به على البيداء: لبيك اللهم حجة وعمرة، أو لبيك اللهم عمرة وحجة، اللهم اجعلها حجة لا رياء فيها ولا سمعة. ولما استقبل القبلة رفع صوته بالتلبية قائلا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فلما سمعه أصحابه رضوان الله عليهم ارتفعت أصواتهم بالتلبية. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: كنا نصرخ بها صراخا، وجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحث أصحابه على ذلك فيقول: أيها الناس، أتاني جبريل فقال: يا محمد، مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها شعار الحج. وقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: أفضل الحج العج والسج، العج وهو رفع الصوت بالتلبية، والسج وهو نحر الهدي وكثرة الدماء التي يبتغى بها وجه الله جل وعلا. وقبل انصرافه من ذي الحليفة ولدت أسماء بنت عمير محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كيف أصنع؟ وهي نفاس. فقال: اغتسلي واستدفري بثوب وأحرمي. أمرها بالاغتسال للحج، وكذلك أيضا أن تجعل على موضع الدم خرقة. قال: ثم أحرمي. هذا مما يدل على أن النساء إذا وصلت الواحدة منهن إلى الميقات فحاضت أنها تحرم، ثم لا تطوف بالبيت إلا إذا طهرت. ثم خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين ذلك الجمع الرهيب الغفير الذي يتكون من آلاف مؤلفة، والناس ينظرون إليه ماذا يصنع. يقول أبو سعيد الخدري، يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه وهو يصف ذلك المشهد العظيم وذلك الجمع الكريم، قال: نظرت إلى مد بصري بين يديه، أي من أمامه، أي رأيت الجمع كمد البصر، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أظهرنا، وعليه يتنزل القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا به، اقتداء به عليه الصلاة والسلام. الجميع يلتمس أفعاله وأقواله ليقتدوا به. ثم بعد ذلك واصل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تلك المسيرة المباركة العظيمة التي جمعت أفضل الخلق في الكون، وجمعت أكرم الخلق بعد الأنبياء وهم صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يتوسطهم أعظم مخلوق وأكرم مخلوق خلقه الله جل وعلا في هذا الكون. لما وصل إلى الروحاء لقي ركبا من المسلمين فقال: من أنت؟ قال: المسلمون. فرفعت إليه امرأة أو قالت قالوا ومن أنت؟ قال أنا رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا أي طفلا فقالت يا نبي الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فرأى عليه الصلاة والسلام وهو في ذلك المكان حمار وحش عقيرا، فقال عليه الصلاة والسلام دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه. فجاء صاحبه فقال يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار؟ فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا بكر فقسمه بين الرفاق، ثم واصل المسيرة حتى نزل مكانا يقال له العرج قبل مكة بمراحل، وكانت زمالة رسول الله وزمالة أبي بكر واحد، والزمالة هي البعير التي يحمل عليها الطعام والشراب والثياب، فكانت أمتعة أبي بكر مع أمتعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وطعامهما على جمل واحد. فجلس الرسول للرفع، وجلس أبو بكر إلى جانبه، وجلست عائشة رضي الله عنها إلى جانبه الآخر، وجلست أسماء بنت عمير إلى جانب أبي بكر، وأبو بكر ينتظر الغلام لأن زمالته كانت مع غلام له، اطلع الغلام وليس معه زمالة، فقال أبو بكر رضي الله عنه للغلام أين زمالتك؟ أين البعير؟ قال أضللته البارحة يا أبا بكر. فقال أبو بكر بعير واحد وتضلله؟ فقام إليه فجعل يضرب الغلام، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينظر إليه ويتبسم ويقول انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع، انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع. وقد بوب الإمام أبو داود رحمه الله في السنن على هذا الحديث بابا قال فيه باب المحرم يؤدب غلامه. قال أهل العلم وهذا يدل على أن الرجل إذا صحب معه أبناءه أو صحب معه من يحتاج إلى أدب وتربية فرباه بالضرب أن ذلك لا يخدش في إحرامه، وليس هو من الرفث وليس هو من الأشياء المكروهات في الحج، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أقر أبا بكر. ثم قام النبي عليه الصلاة والسلام فنهى حتى وصل إلى مكان يقال له الأبواء، فلقيه صعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه فأهداه حمارا وحشيا، فرده النبي صلى الله عليه وسلم وأبى أن يقبله، فتغير وجه الصعب قال يا رسول وقال فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تغير وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. والعلماء يقولون في الجمع بين الحديث الأول لما كانت الروحاء قدر الحمار الوحش وهذا لم يقبل، قالوا لأن الصعب بن جثامة الليثي أصاد الحمار لأجل رسول الله، والمحرم إذا صاد إنسان صيد لأجله لا يجوز له أن يصيب منه شيء. أما قضية الروحاء فإن الرجل إنما صاده لنفسه، فصاد فمجيء رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فلما أهداه لرسول الله قبله، هكذا يجمع أهل العلم بين هذين الحديثين. ثم لما أقنع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصعب بن جثامة بما أخبره به واصل مسيره حتى وصل إلى مكان يقال له سرف، وهو المكان الذي حاضت فيه أم المؤمنين عائشة وكانت محرمة، فلما دخل عليها وجدها تبكي فقال ما شأنك؟ أنفستي؟ قالت نعم. قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. ثم مشى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنزل مكانا يقال له ذو طوى، هذا المكان يسمى الآن بالزاهر، فصلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم العصر والمغرب والعشاء وبات به إلى الفجر، فلما صلى صلاة الفجر أراد أن يتدرج لأصحابه بفسخ من لم يكن معه الهدي، فسخ العمرة إلى الحج، أو بفسخ الحج إلى العمرة إلا من كان معه الهدي. فقام النبي عليه الصلاة والسلام فقال: من كان معه هدي فلا يحل، ومن لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل. هذا تدرج، لأن الوحي قد نزل عليه يأمره أن يأمر الصحابة أن من لم يكن معه هدي أن يحل من حج إلى عمرة فيكون متمتعا. والتمتع هو أن يأتي الإنسان بعمرة في أشهر الحج ثم يبقى فيطوف ويسعى ويقصر ثم يبقى حلالا إلى يوم الثامن من أيام ذي الحجة من شهر ذي الحجة فيهل بالحج فيكون متمتعا بذلك. ثم اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم بذي طوى ودخل مكة نهارا. قال ابن عمر رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يدخل مكة حتى يغتسل، فدخلها نهارا من الثنية العليا من طريق كذا في صبيحة يوم الأحد الرابع من شهر ذي الحجة. الرسول عليه الصلاة والسلام لو رأيتم المكان الذي بات فيه ليس بعيدا من الحرم، مكان قريب، لكن الإنسان في أثناء تأدية العبادة ليست المسألة كيف أتخلص. الآن كثير من الحجاج والمعتمرين يذهب إلى هناك قال أريد أطوف وأسعى وأستريح، المسألة ما هي مسألة استراحة، المسألة كيف يؤدي الإنسان شعيرة يتلذذ بها عند أدائها في طوافه في سعيه عند الدعاء عند الذكر. أما أن يطوف الإنسان وهو في أشد الإرهاق والتعب، نعم هو بفعله هذا يسقط عنه واجبا فقط، لكن ما يحس بلذة العبادة مثل إنسان استراح قبل تأدية النسك ثم دخل الحرم وهو في أشد النشاط كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. بات بذي طوى بالزاهر حتى أصبح ثم دخل مكة نهارا وهو في أشد النشاط وفي قوة هو وأصحابه رضوان الله عليهم. فلما دخل الحرم لم يثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه دعا بدعاء خاص ولا أنه صلى ركعتين تحية المسجد، بل أول ما دخل بدأ بالحجر الأسود فتسلمه وقبله فرمل ثلاثا ومشى أربعا وهو مطبع عليه الصلاة والسلام يستلم الحجر الأسود والركن اليماني في كل طوفة ويقول بينهما: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فلما انتهى من طوافه نفذ إلى مقام إبراهيم وقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ورفع بها صوته، ثم جعل المقام بينه وبين الكعبة فصلى خلفه ركعتين، قرأ في الركعة الأولى بفاتحة الكتاب وقل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد. فلما انتهى من الركعتين رجع إلى الحجر الأسود فاستلمه مرة أخرى. قال العلماء: يشرع استلام الحجر الأسود بعد أداء الركعتين، فإذا لم يتيسر الاستلام فليس من السنة أن يشير الإنسان إليه إشارة كما يفعل في سائر الطواف. ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم رقى الصفا فقال: أبدأ بما بدأ الله به. فلما رقى على الصفا استقبل القبلة فوحد الله وقال: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم رفع يديه ودعا الله عز وجل طويلا ثم قال عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم رفع يديه ودعا الله عز وجل طويلا، ثم أعاد ذلك الذكر فمرة ثالثة، ثم نزل ولم يدع بعده حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، بمعنى أسرع، وقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: لا يشد الوادي أو لا يقطع الوادي إلا شدا، حتى إذا خرج من الوادي مشى، حتى إذا صعد على المروة قال فعل عليها كما فعل على الصفا إلا قوله: أبدأ بما بدأ الله به، فإنه عليه الصلاة والسلام لم يقل ذلك، وإنما قرأ الآية وقال ذلك الذكر واستقبل القبلة ودعا الله عز وجل. فلما كان آخر شوط من سعيه ركب ناقته فخطب الناس، حمد الله وأثنى عليه وقال: أيها الناس، أحلوا من إحرامكم فطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا، فإذا كان يوم الثامن فأهلوا بالحج، واجعلوا التي قدمتم بها متعة، واجعلوا التي قدمتم بها متعة، فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيام إذا رجع، ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولجعلتها عمرة، ولولا أن معي الهدي الآن لأحللت. فقام سراقة بن مالك رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، أي الحل؟ أي الحل تقصد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الحل كله، بمعنى تحللوا من إحرامكم، فما كان حراما عليكم بعد الإحرام فإنه يعود عليكم حلالا كما كان قبل الإحرام، ومنها جماع الرجل لامرأته لمن كانت معه زوجته. فقال سراقة بن مالك: يا رسول الله، أرأيت متعتنا هذه، أي متعة الحج، أي أننا نفسخ العمرة ونتحلل بعدها، لأنهم كانوا في أيام الجاهلية يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، لذلك كان بعضهم يقول: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم للأبد؟ متعتنا هذه، ألعامنا هذا فقط أم أنها للأبد؟ شبك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أصابعه وقال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، لا بل لأبد الأبد، للأبد، أنه لمن من لم يكن معه هدي فليحل، فليتحلل من عمرته وليبقى حلالا حتى يأتي اليوم الثامن من جاري الحج. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أخبرنا عن ديننا كأننا خلقنا الآن، ففيما العمل؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقاديم أو فيما نستقبل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقاديم. فقال الرجل: إذن ففيما العمل إذن يا رسول الله؟ لماذا نعمل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فمن كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ثم خرج من المروة حتى وصل إلى مكان يقال له الأبطح، ولعله الآن الذي يقال له يعني مكان قبل المعابدة. فجعل بعض الصحابة بعد ذلك يتذاكرون، يقولون: خرجنا لا نريد إلا الحج، ولا ننوي إلا الحج، لا نريد غيره، حتى إذا لم يكن بيننا وبين عرفة إلا أربع ليال أمرنا أن نفضي إلى نسائنا فنأتي عرفة تقصر مذاكرنا المني، تقطر مذاكيرنا المن. فبلغ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقام وجمع الناس وخطب خطبة عظيمة أكد الفسق فيها، فحمد الله وأثنى عليه وقال: أما بعد أيها الناس، بلغني أن أقواما يقولون كذا وكذا، والله إني لأبر وأتقى لله منهم، إني لأبر وأتقى لله منهم، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سدت الهدي ولجعلتها عمرة، ولولا أن نبي الهدي الآن لأحلم. ثم دخل على حفصة من وضع، فلما رأت حفصة رضي الله عنها ما به من الغضب، قالت: يا رسول الله، بماذا لا تحل أنت حتى يقتدي الناس بك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إني لبست رأسي، لبست رأسي بمعنى يجعل عليه شيء من الخطمي وغيره يمسك الشعر من الانتشار، في خاصة إذا طال السفر. فقال: إني لبست رأسي وقللت هدي فلا أحل حتى أنحر. فبعد ذلك حل الناس كلهم وقصروا إلا من كان معه الهدي، وهم النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وطلحة والزبير. وقدم علي من اليمن رضي الله عنه وأرضاه، فلما دخل على فاطمة وجدها ممن حلت ولبست ثوبا صبيغا واكتحلت، فأنكر ذلك عليه: لماذا تفعل هذا وهي محرم؟ قالت: إن أبي أمرني بهذا. فكان علي رضي الله عنه بعد ذلك لما كان بالعراق يقول: قال: فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعه، مستفتيا له فيما ذكرت عنه. أهو صحيح أن الرسول أمرها أن تتحلل من إحرامها؟ قال: فلما أتيته أخبرته أني أنكرت ذلك عليها. فقال عليه الصلاة والسلام: صدقت صدقت، ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. قال عليه الصلاة والسلام: فإن معي الهدي فلا تحل. وقدم معه أبو موسى الأشعري من اليمن ولم يسق الهدي، فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يتحلل. فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 100 بدنة، فمكث محرما الرسول في مكة وهو محرم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء وليلة الخميس، ولم يقرب الكعبة ولم يعد إلى الكعبة طوال هذه الفترة. وقد بوب الإمام البخاري في صحيحه فقال: باب من لم يقرب الكعبة حتى يخرج إلى عرفات ويرجع بعد الطواف الأول. ونستفيد من هذا فائدة: أن الإنسان لو أنه ذهب إلى الحج فكان سكنه بعيدا عن الحرم أن يلزم الأدب ويقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام، وألا يشاكل أصحاب الوكالات: عذبونا، أعطونا سكنا بعيدا. لأن السنة من سفر للحج فليبقى بعدما يؤدي عمرته يبقى في منزله، يصلي في المسجد الذي بجواره. هذا هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وما سمعتم من تبويب الإمام البخاري في صحيحه ما يدل على ذلك. فالرسول ما رجع إلى الكعبة إلا يوم النحر لأداء طواف الإفاضة، وفي يوم الخميس وهو اليوم الثامن من شهر الحجة، أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالاغتسال للحج وأن يهل الجميع بالحج. فاغتسل الناس وأهل من حج، فدخل على عائشة رضي الله عنها فوجد ذلك، قال: ما شأنك؟ فقالت: يا رسول الله، شأني أن الناس طافوا ولم أطف، وحلوا من إحرامهم ولم أحلم، والناس الآن يذهبون إلى الحج. يا سبحان الله، حس عظيم منها، تقول: الناس اجتمعوا وطافوا وتحللوا وأنا باقي على إحرامي لم أطف ولم أسعى. فقال عليه الصلاة والسلام معلما لها: يا عائشة، إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير ان لا تطوفي بالحج حتى تطهري، قومي فاغتسلي ثم اهدي بالحج. قال قومي فاغتسلي ثم اهدي بالحج، ففعلت رضي الله عنها وارضاها، فعلت رضي الله عنها بما امرها به النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ثم ركب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ناقته القصواء حتى أتى منى، فصلى في منى صلاة الظهر ركعتين في وقتها، وصلى العصر ركعتين في وقتها، وصلى المغرب ثلاثا في وقتها، وصلى العشاء ركعتين في وقتها، ثم بات بها عليه الصلاة والسلام، ثم صلى الصبح في منى. فلما صلى الصبح في فجر يوم عرفة في منى مكث قليلا حتى طلعت الشمس. ولذلك نحن نقول للمفوجين وأصحاب الوكالات، احرصوا على تطبيق السنة قدر ما تستطيعون، فإنهم يفوجون الناس من مكة إلى منى ليلة اليوم الثالث، يعني قبلها بليلة. والرسول عليه الصلاة والسلام إنما بعث إلى منى بعد الإشراق في اليوم الثالث، ثم إنهم يفوجون الناس إلى عرفة قبل يوم عرفة في الليل. وهذا إذا كان عندهم شيء من المتسع فليحرصوا على تطبيق السنة، فإذا لم يستطيعوا من شدة الزحام فإن الإنسان يجوز له أن يتعجل قبل فجر يوم عرفة إلى عرفة. ثم مكث حتى طلعت الشمس، ثم انطلق إلى عرفة بقلوب مؤمنة وألسنة ملبية وألسنة مكبرة. فمنهم المهل الذي يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لا شريك لك. ولزم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه التلبية فلم يزد عليها شيئا. وأما بعض الصحابة فكان يزيد في تلبيته يقول هذه التلبية، وكان بعضهم يقول لبيك إله الحق لبيك، لبيك وسعديك، والخير في يديك، لبيك والرغباء إليك والعمل، وغير ذلك من التلبية. ومنهم من كان يكبر يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فلم ينكر بعضهم على بعض. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقبة من شعر تضرب له بنمرة قبل عرفة، فأجاز، فظنت قريش أنه سيقف عند المشعر الحرام، لأن قريشا كانت إذا حجت لا يخرجون عن حدود الحرم، وإنما يقفون عند في مزدلفة ثم يرجعون. فهو لما وصل إلى المزدلفة ظن كثير ممن كان حديث عهد بإسلام أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيقف بها كما كان أهل الجاهلية يفعلون، لكنه أجاز حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنميرة فنزل بها أي استراح فيها. فلما زالت الشمس وهو دخول وقت الظهر أمر بناقته فرحلت له حتى أتى بطن عرنة، وهو مكان من عرفة لكنه لا يجزئ لمن وقف به فلم يدخل حدود عرفة. فلما ركب راحلته قال عليه الصلاة والسلام لجرير بن عبد الله: يا جرير استنصت الناس. فأنصت الناس لكلامه، فمنهم القاعد ومنهم القائل، والرسول على راحلته. فبدأ خطبته العظيمة الشهيرة، حمد الله وأثنى على ربه الذي أتم عليه نعمته، ثم قال: أيها الناس أيها الناس اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد عامي هذا أبدا. وفي رواية: أيها الناس اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا في هذا الموقف أبدا. أيها الناس إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض، منها أربع السنة 12 شهرا، منها أربعة حرم، ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب الذي بين جمادى وشعبان. ألا إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في يومكم هذا، في شهركم هذا. ألا لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض. فكبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه المقولة. فيا ليت الذين استهانوا بالدماء يرجعوا فيتفقهوا، يا ليت الذين استهانوا بأعراض العلماء واستهانوا بأعراض المسلمين في أشهر الحرم لعلهم يستعظوا ويتذكروا. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك الموقف العظيم بين أكثر من 100,000 حاج من رجال ونساء، وهو يقول إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا. ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمين موضوع. ألا إن دماء الجاهلية موضوعة، وأول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مستبطئا في بني سعد فقتلته هبيل، ودماء ربا الجاهلية موضوع أي تحت قدمه. وأول ربا أضع من ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. ألا إن الشيطان قد أيس أن يعبد في بلدكم هذا أبدا، ولكن سيكون له طاعة في بعض ما تحتقرون من أعمالكم فيرضى بها. فاحذروه على دينكم، احذروه على دينكم. فالرسول يحذر من الشيطان في ذلك الموقف العظيم. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا، يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواقبوا عدة ما حرم الله، فيحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله. ألا واتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، إن لكم عليهن حقا ولهن عليكم حقا. فحقكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ولا يعصي لكم في معروف. فإن فعلن، فإن خفتم نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ألا أيها الناس اسمعوا وأطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد حبشي أسود مجسأ الأطراف يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. أيها الناس ألا هل بلغت، ألا هل بلغت وقد تركت فيكم ما لم تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. ألا من كانت عنده وديعة فليؤدها إلى من ثمنه عليها. ألا إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، الولد للفراش وللعاهر الحجر. فمن ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مالي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. ألا أخبركم بالمؤمن؟ قالوا نعم. قال المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر الذنوب والخطايا، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. ألا وإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة، ألا وإني فرطكم على الحوض ومكافر بكم الأمم يوم القيامة، فلا تسودوا وجهي، فلا تسودوا وجهي، فلا تسودوا وجهي، ألا وإني مستنقذ أناسا ومستنقذ مني أناسا، فأقول يا رب أصيحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، ألا إنه لم يبق من ذرياكم فيما مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه، إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه، ألا من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يظلمه أن يكون أوعى له من بعض من يسمعه، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون، أنتم تسألون عني فما أنتم قائلون، فقال الصحابة رضوان الله عليهم: نشهد أنك قد بلغت وأتيت ونصحت، فرفع أصبعه إلى السماء وجعل يسكتها في الناس ويقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد ثلاث مرات. والرسول عليه الصلاة والسلام يشهد على الناس أنه قد بلغ البلاغ المبين، فنحن أيضا سنسأل عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سنسأل عن سنته يا معاشر السامعين، وسنسأل عن عرضه، وسنسأل عن أصحابه رضوان الله عليهم، هل دافعنا عنه عليه الصلاة والسلام؟ هل دافعنا عن أعراض أصحابه؟ هل نحن قمنا بما أوجب الله عز وجل علينا أم لا؟ فالرسول يقول لأصحابه: أنتم ستسألون عني، وكل الأمة ستسأل عن محمد عليه الصلاة والسلام. ثم نزل من راحلته وأمر بلالا أن يؤذن لصلاة الظهر، فأذن ثم أقام فصلاها ركعتين، ثم أقام فصلى العصر ركعتين، قام فصلى أقامها فصلى العصر ركعتين، ثم ركب ناقته حتى أتى إلى الصخرات، فجعل بطن ناقته القسواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، ثم قال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وأرسل رجلا من أصحابه يقول للناس: إني رسول رسول الله إليكم، يأمركم أن تقفوا على مشاعركم هذه، فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم. ثم دعا صلوات الله وسلامه عليه ولبى، لبى وزاد في تلبيته، وهي الزيادة الوحيدة في تلبيته وهو على عرف، قال: إنما الخير خير الآخرة، أي زاد مع تلبيته قوله: إنما الخير خير الآخرة. وشك الناس هل هو صائم أو مفطر، لأنه كان يرغبهم في صوم يوم عرفة، فأرسلت إليه ميمونة رضي الله عنها وأرضاها بقدح من لبن، فشربه فرفعه حتى نظر الناس إليه فشرب، ليجتهد الناس في الدعاء، فجعل عليه الصلاة والسلام يدعو الله عز وجل دعاء كثيرا، ويذكر الله ذكرا كثيرا، ويرغب أصحابه في ذلك. فقد ثبت من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه عليه الصلاة والسلام قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. يباهي الله عز وجل بأهل عرفة أهل السماء، يقول الله جل وعلا لملائكته: هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم، ولو كانت ذنوبهم كعدد قطر السماء أو كانت كعدد الرمل في الأرض. وجاءه ناس من أهل نجد فقالوا يا رسول الله أخبرنا عن الحج، مجتهد في الدعاء وفي التعليم وفي الفتوى، أخبرنا عن الحج. فقال عليه الصلاة والسلام: من صلى صلاة الصبح من ليلة جمع، من وقف في عرفة قبل صلاة الصبح من ليلة جمع فقد تم حجه. أيام منى ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. وبينما هو يدعو يرفع يديه إلى صدره كاستصعام المسكين، إذ برجل من أصحابه يسقط من على راحلته فتطأه راحلته على عنقه فتكسر عنقه فيموت، فيقول عليه الصلاة والسلام: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تمسوه طيبا، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ما أعظمها من خادمة، خادمة في موقف من أعظم المواقف في الدنيا، يوم عرفة، يبعث يوم القيامة ملبيا. والإنسان يوم القيامة سيبعث على ما مات عليه. وفي ذلك الموقف العظيم نزل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قوله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فعلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أجله قد اقترب، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا، ثم ركب راحلته وأردف أسامة بن زيد خلفه، ثم شنق للقصواء الزمام حتى لا تسرع، فسمع أصواتا وزجرا شديدا للإبل من خلفه، فجعل يشير بصوته: أيها الناس، السكينة السكينة، فإن البر ليس بالإيضاع، أي فإن البر ليس بالسرعة. ثم واصل عليه الصلاة والسلام مسيرته، وقد وصف جمع من الصحابة كيفية سيره من عرفة إلى مزدلفة، قالوا: كان يسير العنق، أي غير مسرع ولا متباطئ، فإذا وجد فجوة نص عليه الصلاة والسلام حتى وصل إلى مكان يقال له الشعب، أو وصل في أثناء الطريق إلى الشعب الأيسر الذي دون المزدلفة، فنزل فبال، ثم توضأ وضوءا خفيفا، وأسامة بن زيد رضي الله عنه يصب له الماء، فقال فلما ركب راحلته قال أسامة: الصلاة يا رسول الله، أي صلاة المغرب. فقال عليه الصلاة والسلام: الصلاة أمامك، الصلاة أمامك. ثم وصل إلى مزدلفة فتوضأ وضوءه للصلاة، ثم أمر بلالا فأذن لصلاة المغرب، ثم أقام ثم فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء عليه الصلاة والسلام، ثم اضطجع صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى طلع الفجر. وأذن لضعفة أهله من النساء أن يتقدموا إلى منى قبل صلاة الفجر، وذلك عند غيبوبة القمر، وكان معهم ابن عباس رضي الله عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. وهذا أمر لابن عباس، وجاء عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تفيض فترمي الجمرة قبل طلوع الشمس، وهذا عليه قول جمهور العلماء. ثم بعد ذلك لما صلى صلاة العشاء أو صلاة الفجر في مزدلفة، شهد معه تلك الصلاة رجل من أصحابه يقال له عروة ابن مضر، فقال: يا رسول الله، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، هل لي من حج؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من شهد هذه الصلاة معنا ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ساعة من ليل أو نهار، فقد أتم حجه وقضى تفثه، فقد أتم حجه وقضى تفثه. ولبى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ابن مسعود: سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول في هذا المكان: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ثم ركب ناقته حتى أتى المشعر الحرام امتثالا لأمر الله عز وجل القائل في كتابه الكريم: وليس عليكم، قال: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فركب النبي صلى الله عليه وسلم ناقته، فوحد الله ودعاه وكبره وهلله وهو مستقبل القبلة حتى أسفر الصباح، فقبل أن تطلع الشمس أفاض عليه الصلاة والسلام من مزدلفة إلى منى وأردف الفضل بن عباس خلفه. وأسامة بن زيد الذي كان خلفه من عرفة إلى مزدلفة يقود الرحلة. وكان الفضل بن عباس رجل أبيض وسيم جميل، فمرت بالنبي صلى الله عليه وسلم ضعن يجري، فوقفت امرأة منهن تسأل، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يضع يده على وجه الفضل فيصرف الفضل وجهه إلى الشق الآخر، فيضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل، فما أنبه وما تكلم عليه وما انتهره، ولكنه أمر نهاه عن منكر بطريقة فعلية وصلت إلى قلب الفضل بن عباس، فكان الفضل بن عباس هو الذي يحدث بهذه الحادثة بنفسه، وإنما نقلها ابن عباس عنه، وأما ابن عباس فكان في تلك اللحظات قد وصل إلى منى. فقالت تلك المرأة: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا ولا يسكت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم. ثم سلك الطريق الوسطى حتى أتى بطن محسر، وهو واد بين منى ومزدلفة، فقال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، السكينة السكينة. وسلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، فلما وصل إلى الجمرة ورمي الجمار للحجاج بمثابة صلاة العيد لمن لم يكن حاج في جميع الأمصار، فرمى الجمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها وهو راكب على ناقته وراحلته، ثم بعد ذلك خطب خطبة عظيمة أكد فيها ما قاله في جبل عرفة، فقال عليه الصلاة والسلام بعد أن حمد الله وأثنى عليه: أيها الناس ثلاث مرات. قال بعض الصحابة: ففتحت أسماعنا حتى إنا كنا لنسمعه ونحن في منازلنا وهم يسمعون موعظة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال: أيها الناس أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قالوا: وظننا أنه سيسميه بغيره. فقال: أليس اليوم الحرام؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أي بلد هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: وظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس البلد الحرام؟ قلنا: نعم يا رسول الله. قال: أيها الناس، أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، وظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال عليه الصلاة والسلام: أليس البلد الحرام؟ قلنا: نعم يا رسول الله. قال: فإن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال ابن عباس: والذي نفسي بيده إنها لوصيته إلى أمته. ثم قال عليه الصلاة والسلام: هذا يوم الحج الأكبر، أي يوم النحر، أيها الناس، لا يقتل بعضكم بعضا، وإذا رميتم فارموا بمثل حصى القدر. هذا يوم الحج الأكبر، ألا إنما هن أربع: ألا تشركوا بالله شيئا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تزنوا ولا تسرقوا ألا إنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن ألا إنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لأعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى والعمل الصالح ثلاثة لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم إخلاص العمل لله ومناصحة من ولاه الله أمركم ولزوم الجماعة ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحيط من ورائهم صلوا خمسكم وصلوا وصوموا شهركم صلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم ألا أو قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك ألا ليبلغ الشاهد الغائب فرب حامل فقه لا فقه له ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ثم قال عليه الصلاة والسلام أيها الناس اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا أمك وأباه أمك وأباه وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك ألا إن الله عز وجل قد أذهب الحرج إلا رجلا اقترض امرأ مسلما فذلك الذي حرج وهلك أذهب الله الحرج عن هذه الأمة إلا رجل اقترض الأعراض المسلمين أي اقتطعها بالغيبة بالنميمة بأكلها وكذلك أيضا بالفتنة بين الناس هذا هو الذي حرج وهلك ألا لا يجني جان إلا على نفسه ولا يجني والد على ولده ولا مولود على والده ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء إلا الهرم إلا الهرم ثم قال عليه الصلاة والسلام لا تنفق المرأة شيئا من بيتها إلا بإذن زوجها اسمعوا أيها الناس قولي خذوا عني مناسككم لعلي لا أحج بعد عامي هذا ثم بعد ذلك أمر المهاجرين أن ينزلوا في مقدمة المسجد وأمر الأنصار أن ينزلوا من وراء المسجد ثم صرف عليه الصلاة والسلام إلى المنحر فنحر وقبل ذلك خطبته صلوات الله وسلامه عليه واضحة واضحة فما علينا إلا أن نعمل بما دلت عليه والله لو لم يكن منها إلا أنها اشتملت أكثرها على الكبائر نهانا عن القتل عن الشرك عن الزنا عن السرقة نهانا عن احتقار الآخرين لأننا أبناء آدم عليه السلام لأننا أبناء آدم عليه السلام ونهى عن الغيبة والنميمة ونهى عن أكل أموالك ونهى عن أكل أعراض الناس بغير حق وبغير دليل ولا برهان لا سيما في مثل هذه الأشهر الحرم التي لم يعرف حرمتها التي لم يعرف قدر حرمتها إلا القليل من الأمة ثم انصرف إلى المنحر فنحر نحر 63 بدنة بيده يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه لقد كانت الإبل والبدن يزدلفن بين يدي رسول الله بأيتها يهدأ بأيتها يهدأ فرحا أو أنها وقفت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لينحرها بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام ثم أمر علي بن أبي طالب أن ينحر ما غبر منها قال ابن حبان في صحيحه نحر 63 بيده إشارة إلى أن ذلك هو أجله الذي سيعيش فيه. فهو عمر عليه الصلاة والسلام 63 سنة، وأمر علي بن أبي طالب فنحر ما بقي منها فكانت 100، فأمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها صلوات الله وسلامه عليه. ثم أمر علي بن أبي طالب أن يتصدق بجلودها وجلالها، أي الذي يركب الذي يجعل على ظهر البعير الذي يجعل على ظهر البعير ولحومها. قال وأن لا تعطي الجزار منها شيئا، ونحن وقال نحن نعطيه من عندنا. ثم صرف إلى الحلاق فأشار إلى جانبه الأيمن فحلق، ثم أشار إلى جانبه الأيسر فحلق رأسه صلوات الله وسلامه عليه. ثم أمر بشعره فقسم بين المسلمين من شعرة وشعرتين، وقال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال اللهم ارحم المحلقين 3. ثم قال والمقصرين. ثم انطلق فلبس ثيابه وطيبته عائشة رضي الله عنها، ثم ذهب إلى البيت فطاف به طواف الإفاضة. فلما انتهى من طواف الإفاضة نفذ إلى ماء زمزم فقال انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. فناولوه دلوا فشرب منه عليه الصلاة والسلام. وصلى صلاة الظهر بمكة، ثم خرج إلى منى. فقال بعض الصحابة يا رسول الله ألا نبني لك بناء في منى تستظل به؟ قال لا، منى مناك من سبق، أي هي مكان من سبق إليها. وأبى عليه الصلاة والسلام أن يبنى له فيها بناء. فلما كان في اليوم الثاني من أيام التشريق خرج عليه الصلاة والسلام بعد الزوال إلى الجمرات، فبدأ بالجمرة الأولى التي تلي مسجد القيس فرماها ب7 حصيات يكبر مع كل حصاة منها. فلما انتهى من رميه انحدر إلى جهة اليمين، ثم استقبل القبلة ورفع يديه فدعا الله دعاء طويلا قدر ما يقرأ القارئ بسورة البقرة. ثم انطلق إلى الجمرة الوسطى فرماها ب7 حصيات يكبر مع كل حصاة منها، ثم انحدر إلى جهة اليسار فاستقبل القبلة فدعا الله عز وجل دعاء طويلا قريبا من القيام الأول. ثم انطلق إلى الجمرة الكبرى فرماها ولم يقف عندها، فرجع عليه الصلاة والسلام إلى مكانه الذي في منى. فلما كان في اليوم الثاني عشر فعل عند الجمرات كما فعل في اليوم الأول من الدعاء والرمي والتكبير، وهو مع ذلك يفتي ويعلم الناس. وفي اليوم الثاني من أيام التشريق نزل عليه قول الحق جل ثناؤه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فكان إعلاما من الله عز وجل فكان هذا إعلام من الله عز وجل لنبيه أن أجله قد اقترب. فلذلك ودع الناس فسميت الحجة بحجة الوداع. فلما رجع إلى مكانه في منى قال عليه الصلاة والسلام إنا نازلون غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. فلما كان في اليوم 13 رمى الجمرات وفعل عندها ما فعله في اليوم 11 و12. ثم لما انتهى من رميها انطلق إلى هذا المكان الذي يسمى بالمحصب المسمى الآن بالمعابدة، فبات به وصلى به الصلوات قصرا في ذلك المكان. فلما كان في وقت السحر انطلق إلى البيت فطاف طواف الوداع. فقالوا له: يا رسول الله، إن حصة حاضر بعض من أهل بيت. فقال عليه الصلاة والسلام: أحابسة تناهي؟ قالوا: يا رسول الله، لكنها قد أفاضت، أي طاف الطواف الإفاضة، وإنما جاء الحيض بعد ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: فلتنفر إذن، أي أن طواف الوداع يسقط عن المرأة الحائض. وفي تلك الليلة رغبت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بعمرة مفردة، وقالت: يا رسول الله، يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج. فأخبرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها قد جمعت بين الحج والعمرة وتعتبر قارنة، فقال: طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. لكنها أقرت وألحت، فأمر عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق أن يخرج معها إلى التنعيم، وأن يكون اللقاء في هذا المكان. فذهبت واعتمرت رضي الله عنها وأرضاها، ثم انطلق معهم إلى البيت الحرام. فأرادت أم سلمة رضي الله عنها أن تطوف للوداع، لكنها كانت شاكية أي مريضة، فشكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فقال: إذا أقيمت الصلاة فصلي أو فطوفي من وراء الناس وأنت راكبة. تقول أم سلمة رضي الله عنها: كنت أطوف من وراء الناس فسمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ في تلك الصلاة: والطور وكتاب مسطور في رق منشور. فلما انتهى من صلاته خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مكة قاصدا المدينة. فلما وصل إلى مكان في الجحفة يقال له غدير حمص، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبرئ علي، أن يبرئ عرضه مما كان تكلم فيه بعض من كان معه بأرض اليمن، لأنهم جاءوا إليه في أثناء الحج وشكوا إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديا فنادى: الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. فاجتمع الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إنما أنا بشر مثلكم يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم شيئين، أحدهما كتاب الله لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، فحث على كتاب الله ورغب فيه. ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي 3 مرات. ثم قال: الله وليي وأنا ولي كل مؤمن. ثم أخذ بيد علي بن أبي طالب رضي الله عنه فبرأ وقال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. ثم انتهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من خطبته، لقي عمر علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا، فقال عمر لعلي: لقد أعطيت خيرا كثيرا يا علي، أصبحت اليوم وأنفيت ولي كل مؤمن ومؤمنة. ثم انطلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى جهة المدينة، فوصل إلى ذي الحليفة المكان الذي بات فيه عند ذهابه إلى مكة، فبات فيه عند رجوعه إلى المدينة. فلما أصبح الصباح وصلى صلاة الفجر، لما رأى المدينة قال: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون. صدق الله وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده. ثم دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة، فلم يبق بعد ذلك اليوم إلا نحو 83 يوما حتى قبض وودع الدنيا لأكملها، صلوات الله وسلامه عليه تسليما كثيرا. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا سميع الدعاء، يا أرحم الراحمين، نسألك في هذا الوقت المبارك ونحن بانتظار فريضة من أعظم فرائضك، نسألك أن تحل علينا رضوانك فلا تسخط علينا بعده أبدا. اللهم أحل علينا رضوانك فلا تسخط علينا بعده أبدا. اللهم أحل علينا وعلى أمهاتنا وآبائنا وأزواجنا وإخواننا رضوانك فلا تسخط علينا بعده أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وجزاكم الله خيرا واعذروني على الإطالة.